صلوا صلوا على الرسول والد الزهر البتول، صلوا صلوا على الرسول والد الزهر البتول. يا حبيب الله محمد أمر الطاعة عرضه، صلوا صلوا على الرسول والد الزهر البتول، صلوا صلوا على الرسول والد الزهر البتول. يا حبيب الله محمد أمرك طاعة عرض طول، يا حبيب الله محمد أمرك طاعة عرض بلسم غذى الروح، يلي حبك نبض وروح، يا روحي ويا بعد الروح غيرك أعشق مش معقول. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، ذكرك بلسم غذى الروح، يلي حبك نبض وروح، يا روحي ويا بعد الروح غيرك أعشق مش معقول. صلوا صلوا على الرسول والد الزهر البتول، صلوا صلوا على الرسول والد الزهر البتول. يا حبيب الله تحوضك منها الطيب، يا زهر ويا نبح الطيب، يا صادق يا أهل الطيب، صادق صادق فيما تقول. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، شربة حوضك منها الطيب، يا زهر ويا نبح الطيب، يا صادق يا أهل الطيب، صادق صادق فيما تقول. فتناسى حبك كيف وانت بقلبي حبه كيف، يلي حبك فاق الكيف انسى حبك مش معقول. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، كيف تناسى حبك كيف وانت بقلبي حبه كيف، يلي حبك فاق الكيف انسى حبك مش معقول.